الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهوج ما يحتاج إليه المسلم في كل أحواله وفي كل أحيانه هو الالتزام بكتاب الله سبحانه وتعالى، والارتباط به وبتعاليمه وبما فيه من الشرائع، وكمال الهدي وكمال النجاة وكمال السعادة في الاتباع لهذا القرآن الكريم والالتزام بما فيه من الشرع والذكر الحكيم. وأعظم ذلك أن يتدبر المسلم هذا القرآن الكريم، وأن يتمعن في معانيه، وأن يطلب مفهومه ليعمل به. لهذا أمر جل وعلا بذلك، فقال منكرا عمن هو معرض عن القرآن الكريم، قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني ما لهؤلاء لا يتدبرون ولا يتفكرون في القرآن، أم أن قلوبهم قد أقفلت فلا يصل ولا تصل إليها الذكرى من الله جل وعلا، ولا تتعظ ولا يقع فيها أثر المواعظ التي تحدثها آيات الله جل وعلا وكتاب الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل إنما أنزل هذا الكتاب لنتدبره ونتذكره ونعمل به، ولهذا قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالذكرى والتذكر لا يحصل ولا تحصل إلا لمن تدبر، لهذا قال: ليتدبروا آياته وليتذكره. فالتذكر بهذه الآيات وبما فيها من المعاني والآثار وبما تضمنته من الشرائع والأحكام، هذه الذكرى إنما تحصل لمن تدبر القرآن. لهذا كان مما يلزم على المسلم أن يجتهد في تدبر القرآن الكريم وتفهمه ومعرفة مراميه وما دل عليه من الأحكام وغير ذلك. ولما كان شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم، فكان من المناسب أن نفتتح هذا المجلس لتدبر آي القرآن الكريم ولتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، ولو أن نعرف المعاني العامة والجمل العامة لمعاني آيات الله سبحانه وتعالى ولمعاني الآيات القرآنية، بدءا بسورة الفاتحة إلى ما يتيسر الوصول إليه في هذا الشعر الكريم في هذه الجلسات، ولعله تكون لنا مجلس بعد الفجر ومجلس بعد العصر، وأما قبل العشاء فبحسب ما يتيسر، قد يكون الكلام تتميما للتفسير أو يكون الكلام فيما يناسب أو الموضوع الذي يناسب المجلس الذي يكون قبل العشاء، فلربما يكون في تفسير الآيات ولربما يكون في موضوع آخر. والمجلس الذي يكون بعد الفجر وبعد العصر قد يطول، ولهذا فالإذن لكل واحد إذا أراد أن ينصرف أن ينصرف، ولعل المجلس الأول هذا يكون مختصرا، ولكن لعل المجالس التي تأتي بعد نطيل فيها شيئا إن شاء الله جل وعلا. والكلام على الآيات يكون مختصرا مجملا حتى نأتي على غالب أو على ما يتيسر أو أكثر ما يتيسر من القرآن الكريم، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والتيسير. السورة الأولى التي بها يفتتح كتاب الله جل وعلا هي سورة الفاتحة، وهي فاتحة الكتاب لأنها بها يفتتح الكتاب، وهي أم القرآن وأم الكتاب لأنها قد تضمنت أصول المعاني، أصول معاني القرآن. والأم بالنسبة لأي شيء هو المرجع، فجميع معاني القرآن مرجعها إلى ما تضمنته هذه السورة، ولهذا كان اسمها الفاتحة وأم القرآن وأم الكتاب. والسبع المثاني أيضا لأنها عددها سبع آيات، والمعاني التي ضمنت فيها قد سني ذكرها في كتاب الله جل وعلا. وثمة أسماء أخرى ذكرها أهل العلم وجاءت في بعض الآثار. والسور، سور القرآن الكريم، لها كما ذكر العلماء تعلقات كثيرة، ومنها معرفة المقاصد من السورة، ومقصد السورة هو غير موضوع السورة، لأن الموضوع قد تكون السورة فيها مواضيع كثيرة، ولكن المقصد العام أو المقصد من السورة هو واحد متحد كما سيأتينا. فالفاتحة تضمنت أمورا كثيرة والإشارة إلى مواضيع كثيرة، لكن المقصد العام منها هو بيان الأصول وأصول المعاني التي يدل عليها القرآن، والتركيز بالأخص على ما يتعلق بالاعتقاد ومعرفة الله جل وعلا. وعدد آياتها سبع، وهذا بالاتفاق، عدد آياتها سبع وهذا بالاتفاق. يقول جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. والحمد جملة خبرية فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى بجميع المحامد التي يستحقها عز وجل. والحمد أيضا هو ثناء على الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال وأفعاله الكاملة التي تدور بين الحمد، بين العدل والفضل، فله الحمد الكامل سبحانه وتعالى بجميع الوجوه. وجاء في بعض الآثار أن الكلمة الحمد لله كلمة رضيها الله لنفسه وأحبها لنفسه وأحب أن تقال له، وهي من معاني الشكر، وهي متضمنة للخضوع لله جل وعلا إقرارا له بنعمه وآلائه وإحسانه على العباد. وكلمة الله وعلم على الرب جل وعلا، وأصلها مشتق من الإله والمراد به المعبود بحق أو المستحق للعبادة. أو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين، الرب هو المالك والسيد والمدبر والمتصرف، والمراد هنا أي أنه سبحانه وتعالى المالك لجميع الإنس والجن، والمدبر لأمورهم والمتصرف في شؤونهم، والخالق لهم والمالك لأمورهم، وهو الذي يستحق العبادة دون ما سواه. فكل العالم فقير إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو الغني، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ورب العالمين جاء تفسيرها في آية أخرى، قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. الذي شملت ربوبيته لما في السماوات وما في الأرض. فقال عز وجل: الحمد لله رب العالمين. وربوبية الله جل وعلا بمعنى أنه الذي ربى جميع العالم، وكل من سوى الله يعتبر عالما. وتربية الله للعباد عنايته به، عنايته بهم والقيام على شؤونهم، وهي على قسمين: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة كما قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل واحد هو عبد لله، بمعنى أنه مذلل لله، سواء الكافر أو المؤمن، لأن ما من أحد على الأرض إلا وهو تحت سلطان الله وتحت قهر الله وتحت رعاية الله وتحت مشيئة الله وتحت تربية الله له. فالربوبية العامة هي كونه سبحانه وتعالى رب جميع العالمين، فهو الذي يقوم بشؤونهم وييسر أحوالهم، وما من أحد يستطيع أن ينفك أو أن يستغني عن الله عز وجل طرفة عين. وأما الربوبية الخاصة فهي التي خص بها أهل الإيمان، وهو أنه يهديهم إلى التقوى ويعينهم على الخير ويثبتهم على ذلك. الرحمن الرحيم هم من أسماء الله جل وعلا: الرحمن الرحيم، وكل منهما يدل على الرحمة. والرحمن كلمة تدل على اتساع رحمته وانتشارها وكثرتها، والرحيم يدل على وصول رحمته إلى العباد أو على تخصيص هذه الرحمة بالمؤمنين أو أنها لأهل الجنة، كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بكم رؤوف رحيم. وقوله تعالى: مالك يوم الدين، وتقرأ ملك يوم الدين، والمراد أنه سبحانه وتعالى هو الملك وهو المالك ليوم الدين أو في يوم الدين. ويوم الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب، وإنما قيد ملكه بهذا اليوم مع أنه سبحانه وتعالى مالك في يوم الدين وقبل يوم الدين، حتى في هذه الدنيا فالمالك هو الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وإنما قيد ملكه بيوم الدين أي يوم الجزاء ويوم الحساب، لأن ثم يظهر ملكه لكل واحد. أما في الدنيا فمن الناس من ينكر وجود الله جل وعلا، ومن الناس من ينكر ملك الله تعالى وتصرفه في العباد ومشيئته النافذة في العباد. بعض الناس ينكر هذا ولا يرضخ ولا يعتقد، ولكن يوم الدين يوم الجزاء يوم الحساب يوم القيامة لا أحد ينكر. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن نعم، وقال صوابا. فهذا اليوم الكل يقر، كل يقر لله جل وعلا بأنه المالك سبحانه وتعالى. وقال في الآية الأخرى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فالكل يرضخ ويخضع لله سبحانه وتعالى. وكما قال في الآية الأخرى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فقوله مالك أو ملك يوم الدين، التقييد بيوم الدين، لأنه ثم لا أحد ينكر، بل كل يقر لله سبحانه وتعالى بملكه النافذ في العباد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقبض السماوات بيمينه والأراضين بيد أخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض وأين الجبارون؟ ويقول: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، ثم يجيب نفسه سبحانه وتعالى فيقول: لله الواحد القهار. قال: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، قدم العبادة على الاستعانة، مع أن الاستعانة مع أن العبادة أعم من الاستعانة، فالاستعانة نوع من أنواع العبادة. وفي هذا تقديم حق الله جل وعلا على حق العباد، فالاستعانة أو العبادة حق الله جل وعلا، والاستعانة يعني من فعل العبد حيث يطلب الإعانة من الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى يعين عبده، كما أن فيه تقديم المقصد على الوسيلة، لأن طلب العون وسيلة، تطلب من الله تعالى أن يعينك، والغرض والمقصود هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هو عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي لأجلها قدمت العبادة على الاستعانة، كون العبادة هي سبيل النجاة وسبيل الاستعادة وسبيل السعادة، ولهذا قدمت على الاستعانة كما ذكر بعض العلماء. قال: اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا بمعنى أرشدنا، ودلنا على أو إلى، دلنا إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، كما أن الصراط المستقيم في المعنى العام هو معرفة الحق والعمل به. ولهذا كان هذا الدعاء من أجمع الأدعية، ولذا كانت الفاتحة أم القرآن. اهدنا الصراط المستقيم، أي عرفنا بالحق ووفقنا للعمل به. ولفظة اهدنا، فعل اهدنا هنا عدي بنفسه، اهدنا الصراط، فكان بمعنى الإرشاد، ويتضمن التوفيق، أي فيه دعاء الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى الحق وأن يوفقنا للعمل به، لأن الهداية هدايتان. فهداية الإرشاد أن يتبين لك الحق وأن يرشدك الله ويدلك إلى الخير، وهداية التوفيق وهي أن يلهمك الصواب ويوفقك لأن تعمل بهذا الحق وبهذا الخير، كمثل قوله تعالى: وهديناه النجدين، أي بينا له الشر والخير. وقد يتعدى لفظ فعل هدى وأهدى بحرف الجر إلى، كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتدل. ومثله قوله تعالى: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، فهذه هداية الإرشاد والدلالة. وقد يتعدى هذا الفعل باللام الجر، كمثل قوله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا لهذا، أي وفقنا وجعلنا له أهلا، أي أهلا لهذا الحق. وقد يقول قائل لماذا يدعى بالهداية مع أن الإنسان هو يسير على طريق الهداية؟ فأجاب العلماء أن المراد من هذا الدعاء هو سؤال الله تبارك وتعالى الثبات والاستمرار والمداومة على هذا الأمر وهذه الهداية. وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء للسير على الحق وطريق الحق، ولكن يحتاج أن يبين ما هو الطريق هذا، فبينه سبحانه وتعالى وحذر مما يخالفه فقال صراط الذين أنعمت عليهم، صراط من أنعم الله جل وعلا عليهم. وفي الحقيقة الله تبارك وتعالى قد أنعم على جميع العباد، ولكن هذه النعم هي على قسمين، فمن النعم ما يتعلق بأمور دنياهم تعم الجميع، وأيضا نعم في أمور الدين تعم الجميع كإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الحق، وثمة نعمة خص الله عز وجل بها صنفا معينا وهم أهل الهداية والتقوى والصلاح، وهؤلاء يجتمعون في أربعة أصناف ذكرهم جل وعلا في قوله تعالى في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فصراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء، وهؤلاء معروفون أوحى الله عز وجل إليهم بالشرع وكلمه وأوحى إليهم كلامه تبارك وتعالى. والصديقين أفضل ما يقال فيه كما قال جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به، فمن جاءه الصدق وهو هذا الدين والحق فصدق به فهو من الصديقين، ويتفاوت أهله في هذه الدرجة. والشهداء ويشمل ذلك شهادة من يجاهد في سبيل الله فيقتل في أرض المعركة فهو شهيد، والصالحين وهو كل من اتصل بالصلاح بفعل الخير والقيام بالواجب والسعي في المستحب واجتناب الحرام والبعد عن المكروه والسعي في العمل الصالح، فهذا أيضا يدخل في هذا الصنف. هذا هم المقصود بهم صراط الذين أنعمت عليهم. قال غير المغضوب عليهم، يعني صراط الذين أنعم الله عليهم غير صراط المغضوب، فهنا دعاء لأن يهدينا تعالى إلى الصراط المستقيم وهو صراط المنعم عليهم، غير صراط من غضب الله عليهم، ولا صراط من ضل الطريق. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء من طرق، ومنه حديث عدي بن حاتم عند الإمام أحمد والترمذي، وجاء من طرق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، وإن كان كل من اليهود والنصارى قد غضب الله عليهم وقد ضلوا الطريق، لكن الوصف الغالب على اليهود هم أنهم أهل حظ وافر من غضب الله جل وعلا، والنصارى أهل حظ وافر من الضلال. فالوصف الغالب على النصارى أنهم ضلال، لأنهم يعملون بغير حق، يريدون أن يتعبدوا الله لكن ليس بحق، وإنما بطرق ابتدعوها ما كتبها الله عليهم، ولهذا غيروا الكثير كالصيام وغير هذا، ودينهم محرف. وأما اليهود ففي زمنهم كانوا يعرفون الحق لكن لا يعملون به، ولهذا كانوا أوفر حظا بغضب الله سبحانه وتعالى. فاليهود في زمنهم وزمن نزول الكتب عليهم يعرفون الحق ولا يعملون به، والنصارى يريدون أن يعملوا ولكن يبتدعون أشياء من عند أنفسهم. ولهذا قال العلماء من الأئمة السابقين كسفيان بن عيينة وغيره قال من فسد من علمائنا فهم أشبه باليهود ومن فسد من عبادنا فهم أشبه بالنصارى. يعني العالم إذا دخله الفساد صار أشبه الناس باليهود لأنه يعلم الحق ولا يعمل به، والعابد إذا دخله الفساد صار يتقرب بغير المشروع فصار أشبه بالنصارى عياذا بالله. فإذا حذر جل وعلا من اختراط المنحرف، صراط اليهود وهم المغضوب عليهم، وصراط الضالين وهم النصارى. وقوله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كرر له ولا هنا لتوكيد أن المسلك مسلكان، أن المسلك مسلكان والمقصد مقصدان. فمقصد النصارى ومسلك النصارى، وثمة طريق آخر ومسلك آخر وهو مسلك اليهود وطريق اليهود. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم. بقي الكلام على البسملة لم أتطرق إليه، فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الباء للمصاحبة والاستعانة، أن يصاحب المسلم ذكر الله جل وعلا معه وأن يستعين بالله في قضاء حاجته وفي جميع شؤونه. بسم الله وكلمة الله سبق كلام عليها، وكذلك كلمة الرحمن الرحيم سبق كلام عليها. وقدم بسم الله تبركا بذكر اسم الله جل وعلا، وليكون أول ما يفتتح به هو اسم الله عز وجل. ولكن جاء في سورة العلق تأخير اسم الله، فافتتح جل وعلا السورة بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يكن باسم ربك الذي خلق اقرأ، فأخر اسم الله جل وعلا هنا. أشار بعض العلماء إلى أن النكتة هنا هو أن هذا أول ما نزل، أول ما أنزل من القرآن هو هذه الآية، وكان المراد والمراد هو ماذا؟ ذكر القرآن الكريم والحث عليه. ولهذا كان أول ما افتتحت به السورة قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. والفاتحة فضائلها كثيرة، فهي أفضل سورة على الإطلاق، كما جاء في الحديث حديث أبو سعيد بن المعلى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأعلمنك أعظم سورة، فقال هي سورة الفاتحة، أم القرآن أم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم، فأفضل سورة هي فاتحة الكتاب وأم القرآن. السورة التي بعدها وهي سورة البقرة، وهي سورة مدنية بالاتفاق، سورة الفاتحة مكية وقيل مدنية وقيل نزلت مرتين، لكن هي أصلا سورة مكية. سورة البقرة مدنية، وعدد آياتها 206 وقيل أو 87 آية، وهي سورة عظيمة أيضا وفضائلها كثيرة. ومن فضائلها قوله صلى الله عليه وسلم أنه آخر البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض، قال لم يؤتاه نبي من قبلي، أوتيت ما لم يؤتى أحد من الأنبياء من قبل، ثم تلا آخر سورة البقرة. وفيها آية الكرسي وهي أفضل آية في آية القرآن الكريم، وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا في بيوتكم سورة البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة أي السحرة. وقال عليه الصلاة والسلام أن سورة البقرة وسورة الإمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو قال غيايتان أو كأنهما طير صواف تحاجان عن صاحبهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في الصحيح. مواضيع السورة كثيرة، ذكر جل وعلا صفات أهل الإيمان، وذكر صفات الكفار، وذكر صفات المنافقين، وذكر خبر بني إسرائيل، وذكر شيئا من قصة موسى، وذكر شيئا من نسخ آي القرآن الكريم، وذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبناءه للكعبة، وذكر تحويل القبلة، وذكر بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالأطعمة، وذكر بعض ما يتعلق بالحج، وذكر ما يتعلق بالمعاملات كآية المداينة، وذكر ما يتعلق بالربا وغير ذلك من المواضيع. ولكن المقاصد أو المقصد العام من السورة هي أنها جاءت مبينة للأصول العامة للشريعة أو المقاصد الخمس التي جاءت لها الشريعة، ألا وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال، جاءت لتدل على هذه الأصول الخمس العظام: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ العرض أو النسب وحفظ ماذا؟ المال. ولهذا نجد هذه المواضيع المختلفة الكثيرة في جملتها تدل على هذه المقاصد أو هذه الأصول الخمس. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة تفتتح بها السور، وهي حروف مقطعة، والسور المفتتحة بهذه الحروف المقطعة عددها 29 سورة، 29 سورة مفتتحة بهذه الحروف المقطعة. ومنها السور ما هي مفتتحة بحرف واحد نون صاد قاف، ومن السور ما يفتتح بحرفين حاميم أو ياسين، ومنها ما يفتتح بثلاث حروف كألف لام ميم أو ألف لام راء أو طاسين ميم، ومنها ما يفتتح بأربعة أحرف كألف لام ميم صاد أو ألف لام ميم راء، أو خمسة أحرف كاف ها يا عين صاد، ومثل حاميم عين سين قاف. فهذه السور تفتتح بهذه الحروف المقطعة، وهذه الحروف المقطعة عددها 14 مجموعة في كلمة نقص عسلكم وحي طهر، ويضاف إلى ذلك الألف. هذه الحروف بها تفتتح هذه السور، وإذا جئنا لعددها نجد أنها نصف الأحرف الهجائية، كما أنه إذا أمعنا النظر فيها نجد أنها من الحروف الأصول في المنطق العربي أو في النطق واللغة العربية. وبعض أهل العلم يقول هذا النصف أفضل من النصف الباقي الذي لم تفتتح به السور، وهذه الحروف في أصولها لها يعني معان كما أشار لذلك أهل العلم. والمراد والمقصود بهذه الحروف تكلم كثير من أهل العلم فيها، وبعضهم ذكر فيها ما يزيد على 20 قولا، ولكن لا دليل على ما ذكر في ذلك. وأقرب ما يمكن يقال أن هذه حروف مقطعة افتتح الله عز وجل بها كتابه أو بعض سوره، والمراد من ذلك والحكمة من وراء ذلك أن هذا القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا مفتتح، أو يعني إنما هو كلام يتألف أو كلام فيه حروف عربية بمثل ما تنطقون به، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله أو قريب منه كما تحدى الله جل وعلا العرب في ذلك. ولهذا نجد كل سورة تفتتح بحرف أو بالحروف المقطعة إلا وبعد ذلك ذكر الكتاب أو القرآن، مثل هذا السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب، وأيضا سورة آل عمران، وكذا سورة الأعراف، ومثل ذلك أيضا يونس وهود ويوسف والحجر، وأيضا سورة مريم وطه والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم وغيرها من السور. قال جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب إشارة إلى القرآن. ذلك قال بعض العلماء أي هذا، والعرب تستعمل ها يعني اسم الإشارة، هذا موضع ذلك وذلك موضع هذا، وإلا فالأصل أن هذا اسم الإشارة إشارة إلى البعيد، ذلك الإشارة إلى البعيد، لأن اسم الإشارة هو ذا، اسم الإشارة هو ذا، والكاف للخطاب واللام للبعد، فتقول ذا وذاك وذلك، فذا للقريب وذاك لمن هو بعيد عنك مسافة متوسطة، وذلك لمن هو بعيد. وبعضهم يجعل المرتبة أو المراتب مرتبتان أو مرتبتين، القريب والبعيد، ذا وذاك وذلك. فذلك اسم إشارة، وأما هذا فهو للقريب. والفائدة من استعمال هذه الإشارة كما قال بعض العلماء، ذلك الإشارة للبعيد للدلالة والإشارة إلى علو مرتبته وفضل القرآن الكريم وأن له منزلة عظيمة. ذلك الكتاب، الكتاب هو القرآن، الكتاب مصدر بمعنى مكتوب، بمعنى ماذا؟ مكتوب. كذلك الكتاب أي القرآن الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الكتاب، وبعض العلماء استفاد منها هنا يعني جواز جمع القرآن في المصحف، لأن القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرقا، وفي عهد أبي بكر جمع، لكن يعني أبا بكر، لكن أبا بكر لما جاء إليه عمر وقال إن القتل قد استحر بأهل القرآن وحملة القرآن، فأرى أن تجمع القرآن في بين جفتين، فقال أبو بكر هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أفعله. فبعض العلماء قال في هذا إشارة إلى أن هذا الكتاب أو هذا القرآن يجمع في كتاب، كما قال تعالى ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يصح الوقف على لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويصح الوقف ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم تقول هدى للمتقين، وهذا أولى، ليكون لفظ هدى للمتقين وصف للكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صفة. أما إذا قلنا ذلك الكتاب لا ريب بعدين فيه هدى للمتقين، صار جملة مستقلة، وإن كان ترجع على الكتاب بالوصف أيضا. وقوله لا ريب أي لا شك، لا ريب أي لا شك، لا ريب فيه أي لا شك فيه. فإن قال قائل طيب الكفار يشكون ويرتابون فيه، فالمراد لا شك فيه ولا ريب فيه في أصله، ليس باعتبار نسبته إلى غيره، ومن شك وارتاب واضطرب فيه فهذا لكفره وعناده. وقوله هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه خبر للمبتدأ، هدى للمتقين خبر آخر أيضا، هدى للمتقين أو صفة للقرآن الكريم، والمراد بهدى أي أن فيه هداية، أي أن فيه هداية، كما قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال جل وعلا شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهدى بمعنى فيه الهداية وهو هاد. وقوله للمتقين جمع المتقي، والمتقي هو الذي امتثل الأمر واجتنب النهي، الذي جعل بينه وبين النار وقاية بالعمل الصالح واجتناب الحرام، والذي خاف الله سبحانه وتعالى بأن اتبع شرعه والتزم أمره واجتنب نهيه. وهنا قال هدى للمتقين، وفي ما يأتينا سورة البقرة في أثنائها قال هدى للناس فعمم، وهنا قيد، ف فالقرآن فيه هداية لجميع الناس وتتحقق في من اتقى الله جل وعلا، وإلا فهو هداية لكل الناس، فالذي يقوم بهذه الهداية ويلتزم بها كان ممن اتقى الله سبحانه وتعالى، فهو هدى للمتقين فعلا وقياما، وهدى للناس علما ونظرا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون أي يصدقون. وقوله بالغيب كل ما غاب عنك، ومن ذلك أصول الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا كله مما يعتبر ماذا؟ من الغيب. الذين يؤمنون بالغيب يصدقون بالغيب، أي كل ما غاب عنك، ومن ذلك البعث والنشور والجنة والنار. وبالنسبة لنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فهو غيب عندنا لأننا لم نره. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الناس، أو سأل من أفضل الناس وخير الناس، أو من فيهم خير وفضل، فقالوا الملائكة، قال كيف، أو عن أعبد الناس أو نحو هذا، قال كيف لا تكون كذلك وهي عند ربها، قالوا إذن نحن يا رسول الله، قال وكيف لا تكون كذلك وأنتم أنا فيكم، قالوا إذن من يا رسول الله، قال الذين يأتون بعدي لا يروني ويؤمنون بي، لا يروني ولا يؤمنون بي. فهذا فيهم وصف عظيم، وهو من تمام الإيمان بالغيب. ولا يعني هذا أن من جاء بعد الصحابة أفضل، لا، الصحابة هم أفضل لا شك ولا ريب، ولكن المراد بهذا يعني بوصف الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، قامتها أداؤها في وقتها وفي جماعتها وبشروطها وفرائضها وأركانها من غير تضييع لها وتقديم أو تأخير عن وقتها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ومما رزقناهم ينفقون، أي يعطون زكاة أموالهم ويعطون ما يلزمهم من النفقات ومن الصدقات. وكثيرا ما يأتي الاقتران بين الصلاة والزكاة في كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرة، وفعلهم هذا طاعة لله عز وجل وإخلاصا له سبحانه وتعالى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وما أنزل من قبله الكتب السابقة، فنؤمن بها جميعها، نؤمن بها جميعها، ما من كتاب أنزله الله إلا ونؤمن به. لكن الذي جاء تسميته في القرآن التوراة أنزلت على موسى، والإنجيل أنزل على عيسى، والزبور أنزل على داود، والصحف أنزلت على إبراهيم، والصحف أيضا أنزلت على موسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. وما أنزل من قولك وبالآخرة هم يوقنون، الآخرة التي لا يوم بعدها مثل ما قبلها، وإلا فالحياة بعدها موجودة، فالآخرة هي آخر هذه الدنيا، فلا يوجد بعد اليوم الآخر يوم مثلها هو من الأيام التي قبلها، فهي آخرة بالنسبة لما قبلها. وإلا فكما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ينادى فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فهي يوم آخر، يعني يوم لا يأتي يوم بعده مثل الذي قبله، آخرة بالنسبة لما قبلها. واليقين هو أعلى درجات العلم، فهم يوقنون يقينا تاما وعلما تاما بيوم القيامة. ويعني هو معنى قوله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي أنهم يوقنون بذلك. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أولئك هؤلاء الذين سبق ذكرهم. والصحيح أن ما سبق ذكره كله وصف لجنس واحد، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هؤلاء صنف واحد. لأن بعض العلماء قال المراد بهذا هم أهل الكتاب، وبعضهم قال هم العرب فقط، وبعضهم قال الآية الأولى وصف للعرب والأخرى وصف لأهل الكتاب، والصواب أن هذا وصف لكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء وصفهم أنهم على هدى من ربهم، أي على نور وبيان وبصيرة واستقامة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأولئك هم المفلحون، أي الناجون في الدنيا والآخرة، وهم المفلحون أي الذين طلبوا النجاة ووجدوا ذلك الذي طلبوه. فهذا يعني هذه آيات في وصف أهل الإيمان، وهي أربع آيات فيها وصف المؤمنين، ثم يأتي بعد ذلك آيتين أو آيتين في وصف الكفار، وتتلوها 13 آية في وصف أهل النفاق. ولعل هذا نؤجله لدرس العصر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.